السؤال السابع في صفحة 532 عن قول المصنف: فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع. فيقول: هل التوقيت الإداري اليوم المعمول به في كثير من الدول يعني يدخل فيه يعني هذا القول أنه توقيت هلالي؟ نحن نعلم أن التوقيت هنا يعني لأمرين بالنسبة للعبادات، أما يعني التوقيت بعد الأيام فالذي نعلمه أن هناك التوقيت الهجري، والتوقيت الهجري يعتمد على رؤية الهلال. أما التوقيت الميلادي الذي يسمى الميلادي فهذا لا يعتمد، وإنما هو توقيت يعني يعتمد على يعني عدد أيام للسنة معينة تختلف عنها في، وهي يعني أقرب لما يسمى التوقيت الشمسي. أما توقيت أوقات العبادات ونحو ذلك فمعلوم أن هناك التوقيت الزوالي والتوقيت ما يسمى التوقيت الغروبي، ففرق بين هذين التوقيتين، فإن العبادات مرتبطة بظهور الشمس ومغيب الشمس، وكذلك يعني أحوال الليل. وهذا لا شك أنه اليوم الكثير من الناس يعتمد فيه على التوقيت يعني الغربي المعروف، ولكن طبعا بمراعاة هذه الأوقات من حيث يعني التوقيت الذي يتعلق بالليل والنهار، فهي كانت سابقا تسمى التوقيت الغروبي، التوقيت الغروبي الذي يوقت ساعات الليل ويحسبها بمغيب الشمس إلى ظهورها، فهو يختلف. فقد كان هذا معمول به إلى وقت قريب ثم بعد ذلك اندثر وما بقي إلا التوقيت الزوالي، والله أعلم.